إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى فليبتكن آذان الأنعام، وذلك في الآية التي وردت في سورة النساء في قوله تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، وهذا كله من إبليس، قسم من إبليس أن يفعل ذلك، ليضلن بني آدم، ليمنينهم الأماني الباطلة، ليأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ما معنى يبتكن؟ البتك هو التشقيق والقطع، يبتكن آذان الأنعام، يشققون آذان الأنعام ويقطعونها، وكل ذلك هي من آثار الشرك والتقرب إلى الشياطين، وهذه من مظاهر العبث بالمخلوقات، كما فعلوا في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هم شققوا آذانها وقالوا هذه لا تقرب، وهذه لا يؤكل لحمها، وهذه لا تركب، وكل هذا من تسويل إبليس وتسويغه كما في هذه الآية ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فهذه من مظاهر الشركيات التي كانت عند المشركين في الجاهلية، وحتى اليوم لا تزال هذه المظاهر موجودة عند الهندوس وعند الأديان الشركية التي انتشر فيها الشرك، تجدون العبث بآذان الأنعام وأنف البقر والجمال ونحوها، وكل هذه تصرفات من آثار الشرك بالله سبحانه وتعالى، يتقون بها العين، يتقون بها ما يتقون مما يشركونه من غير الله سبحانه وتعالى. فإذا يبتكن معناه يقطعن آذان الأنعام، والبتك هو القطع، مثله مثل البت، لكن البت يكون بت الأمور المعنوية ونحوها، وأما البتك فيكون مثل الآذان والشعر ونحو ذلك، والله أعلم.